مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر 2020 في المرصد. مثل نقل سفارتها للقدس وإعلان الجولان منطقة إسرائيلية، ثم عقد ندوة المنامة. في الذكرى 19 لهجمات 11 من سبتمبر، رسالة جديدة من الظواهر، لكن إلى أي درجة هي جديدة؟ أمني منشق عن داعش يوثق كيف حاز التركمان أو القراديش السلطة والمال على حساب العرب. إصابة شرعيين وأمنيين في هيئة تحرير الشام بفيروس كورونا. ضيوف هذا الأسبوع عن أين أنصار القاعدة اليوم بعد مرور 19 عاما على هجمات سبتمبر. حسن أبو هنية ومروان شحادي الخبيران في الجماعات المتطرفة، وعروة عجوب الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية. نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية كلمة جديدة للظواهري يوم 11 سبتمبر. هذا ملخص ما جاء فيها: جهاد البيان والدعوة والتوعية، وجهاد القتال والنكاية والإثخان. الكلمة بعنوان صفقة القرن أم حملات القرون لا علاقة لها بهجمات 11 من سبتمبر أو أي من الأحداث العاجلة والمآزق التي تعاني منها فروع القاعدة في كل مكان. الأحداث التي يشير إليها الظواهري وقعت منذ أكثر من عام، مثل نقل سفارتها للقدس وإعلان الجولان منطقة إسرائيلية، ثم عقد ندوة المنامة. ولو سلمنا بأن الكلمة تسجيل حديث، لأشار الظواهري إلى أحداث أخرى ذات علاقة أكثر حداثة، مثل إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة سلام في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يناير 2020. مقاطع من المؤتمر أدمجت في فيديو السحاب، لكن الظواهري لم يشر إليها. الفيديو مدته 43 دقيقة، أمضى منها الظواهري 37 دقيقة يتحدث عن وثائقي للجزيرة. حساب إيساف الداعشي علق: هذه الكلمة جاءت متأخرة في كل شيء وعن كل شيء، فهل فهم أحد ماذا يريد الظواهري والقاعدة؟ علامة استفهام. حسابات القاعدة تناقلت الفيديو ولكن بقليل من التعليق. وفي الذكرى 11 لهجمات سبتمبر، أعاد أنصار القاعدة نشر كلمة بلال خريسات أبي خديجة الأردني القيادي في حراس الدين الذي قتل أواخر 2019. كلمة خريسات بعنوان نعم نحن من فعلناها كانت بتاريخ 11 سبتمبر 2018. أنصار هيئة تحرير الشام لم يحفلوا بالذكرى، ومثلهم أنصار داعش، وإن كانت صحيفة النبأ الأسبوعية التابعة لداعش والصادرة يوم 15 سبتمبر عنونت الافتتاحية بما معناه من 11 سبتمبر إلى الخلافة بين مزدوجين، وفيه أن إعلان الخلافة كان الهدف لكل الحروب المستمرة منذ 11 سبتمبر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مؤسسة الوفاء الإعلامية الرديفة لمؤسسة التراث العلمي المعنية بنشر إنتاج منشقين عن داعش والمعروفين باسم تيار البن علي، نشرت هذا الأسبوع الجزء الثالث من شهادة أمني تائب لأبي مسلم العراقي. هذا الجزء مخصص لكيف كان داعش يميز بين العرب والتركمان أو القراديش، والذين منهم حجي عبد الله قرداش الذي يعتقد أنه خليفة البغدادي، وكيف كان القراديش يحصلون على الأموال والسلطة على حساب المكون العربي. أخبار سريعة من شمال سوريا، حيث هيئة تحرير الشام. معارضو الهيئة قالوا إن فيروس كورونا أصاب شرعيين وأمنيين في الهيئة، مثل أبي حفص بنش الأمني الذي كان له دور كبير في اقتحام عرب سعيد مقر حراس الدين في يونيو الماضي. المعارضون قالوا أيضا إنه حجر على المحكمة العسكرية في إدلب بعد إصابة القضاة فيها. في أكثر من يوم هذا الأسبوع خرج أهالي عرب سعيد في مظاهرات مرددين شعارات ضد الجولاني ومطالبين بإخراج المعتقلين وخاصة أبي عمر منهج المعتقل منذ يونيو الماضي ضمن حملة الهيئة للانقضاض على الجماعات المستقلة وخاصة حراس الدين. وضمن الاحتجاجات وجه أهالي عرب سعيد رسالة إلى التركستان لعدم التعاون مع الهيئة. موقف التركستان كان حاسماً بعض الشيء لأنهم عملياً يوالون القاعدة وبالتالي حراس الدين، لكنهم انقلبوا ضد حراس الدين وسلموا الهيئة أسلحة كان الحراس ائتمنوهم عليها. نشرت وكالة ثبات التي تمثل إعلاماً رديفاً للقاعدة مقابلة مع المتحدث باسم جماعة أنصار الفرقان التي تتخذ من إيران مقراً لها. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص في الذكرى 19 لهجمات 11 سبتمبر. بعد مرور 19 عام على هذه الهجمات التي غيرت العالم، نسأل أين هي القاعدة اليوم؟ كيف بدأ أنصار التنظيم ينتقدونه علنا بعد اضمحلاله في مواقع وثبوت عجزه في مواقع أخرى؟ كيف أضاع الظواهري هذا التنظيم؟ معنا في هذا اللقاء الأستاذ حسن أبو هنية، الخبير في الجماعات المتطرفة، له مؤلفات عدة في الجماعات الجهادية ومنها الجهادية العربية، اندماج الأبعاد، النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد. الدكتور مروان شحادي، الإعلامي والخبير في الجماعات المتطرفة، صاحب كتاب تحولات الخطاب السلفي، الحركات الجهادية من 1990 ل2007. وعبر زوم من السويد الأستاذ عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد. رسالته الماجستير كانت عن الخلاف الثيولوجي العقائدي في قصة انفصال جبهة النصرة بين قوسين القاعدة وداعش. شكرا جزيلا لحضوركم جميعا. اسمحوا لي نبلش من عندك أستاذ حسن ونبلش من البداية، أين هي القاعدة اليوم لو قارناها بما كانت عليه قبل 19 عام؟ كيف بتوصفها؟ كيف بتشوفها اليوم؟ هذا يعتمد بالتأكيد على فهمنا لطبيعة التنظيم القاعدة. يعني هناك ثمة التباس وسوء فهم حول فهم ما هي القاعدة. إذا قرنت القاعدة بالتأسيس منذ نهاية الثمانينيات ثم وصولا إلى 11 سبتمبر، نعلم أن كان هناك تنظيما مركزيا يقوده أسامة بن لادن، ثم بعد ذلك بعد 11 سبتمبر تحول إلى نوع من اللامركزية، مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، وبدأت هناك شبكة من الجهاديين المحليين ممن يعني يتبنوا استهداف العدو القريب بمبايعة بن لادن، وبالتالي أنشأت شبكة واسعة من قاعدة الجهاد، سواء كانت في اليمن في جزيرة العرب أو في المغرب الإسلامي أو في مناطق أخرى. وبالتالي كانت تنظيم القاعدة إذا أردنا أن نأخذ مسار كان يمر دائما في مسارات يعني انحدار ومسارات ارتفاع، لكن المشكل هو بأنه يعني يجب أن نتعامل مع الجهادية العالمية، لأنه كل هذه الحركات إذا نظرنا مثلا إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان هو تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، يبان فترة الزرقاوي ثم أبو بكر البغدادي ومن قبلهم أبو عمر البغدادي، هو كان جزء من هذا الائتلاف أو هذا يعني التحالف، ثم أصبح منفصلا، وهذا الفرع مثلا أحد الفروع وهو فرع القاعدة ببلاد الرافدين أصبح متناميا. يعني إذا نظرنا إلى وضع القاعدة قبل يبان فترة 11 سبتمبر كان تنظيما على الرغم أنه له سمعة لكنه كان محدودا. الآن إذا نظرنا إلى الظاهرة الجهادية سوف نظر أن نجد أن الظاهرة الجهادية كلها أصبحت منتشرة في بلدان عديدة. التقييم هو أن الظاهرة الجهادية عموما قد تصاعدت بشكل عام، لكن تنظيم القاعدة تحديدا اللي هو كان يقود بن لادن ثم بعد مقتله في في في في أبوت أباد في الثاني من مايو أيار 2011 ثم بعد استلام الظواهري ذهب هذا، لم يعد هذا التنظيم يكاد يتلاشى، يعني لم يعد هناك وجود للتنظيم في المركز في خراسان في باكستان وأفغانستان، ضعيف جدا، لم يعد له لا هذه الجاذبية ولا هذا الحضور والوجود كما هو حال الجماعات الجهادية أخرى وفي مقدمتها التنظيم الدولي. إذن هو التنظيم يتلاشى أو يكاد. دكتور مروان، في حلقة من حلقات المرصد استضفناك فيها بخصوص قتال تحرير الشام مع حراس الدين، وقلت وقتها بأنه القاعدة لم تعد تلاشت تماما من بلاد الشام، وهذا كان له صدى كبير عند الباحثين المعنيين بدراسة الجماعات الجهادية. أريد أن أسألك عن أنصار القاعدة، لما بيسمعوا هذا الكلام بيشعروا فيه وواضح، لأي درجة بيشعروا بإحباط أو خيبة أمل من الحال التي أصبح عليها هذا التنظيم؟ يعني لا شك أنه تنظيم القاعدة اليوم يختلف عما كان عليه، كما تفضل الأستاذ حسن. القاعدة ما عادت لديها فاعلية في سواء في المركز أو في الفروع المنتشرة في العالم، يعني مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي إلى حد كبير سيطر على المشهد الأمني والعسكري وحتى الأيديولوجي، يعني في ظل النشاطات والتوسع والتمدد وانحصار في بعض المناطق. ولكن بالنسبة لأنصار القاعدة هناك تباين أيضا في مواقفهم. البعض منهم يعني بيعتبر أن القاعدة قدمت تنازلات في مواقفها الأيديولوجية العقدية وكذلك في مواقفها السياسية، البعض الآخر يعتقد أنه هناك اختراقات، البعض الثالث يرى أنه الزعامة ليس لديها فاعلية ومصداقية عالية كما كان زمن أسامة بن لادن. فبالتالي هناك عدة ظروف ذاتية وموضوعية تتعلق بالقيادة، بتطور مسار القاعدة وكذلك بتنامي نشاطات تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى غير ذلك من عوامل أخرى ربما ساهمت في إضعاف توجه أو تواجد القاعدة في عديد من المناطق. هذا الإحباط وخيبة الأمل لدى أنصار القاعدة لما هلأ بيشوفوا هذا التنظيم يتلاشى أو يكاد، لما بيشوفوا هاي الشرذمة، لما بيشوفوا هيئة تحرير الشام كيف عم تتغول على حراس الدين مثلا اللي هم الباقين، وحضرتك حكيت انه القاعده انتهت بالشام. يعني انا بعتقد من خلال تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي اصبح نشاطهم ينصب على الجهد الاعلامي اكثر منه التنظيم الحركي العمل في الميدان، فبالتالي هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه اختفاء القياده، يعني ايمن الظواهري اكثر من سنه ونصف لم يظهر، لم يعلق على اي لم يصدر اي بيان. تطورات المسار حركة طالبان الأفغانية والتفاوض ومشروع السلام والتفاوض مع الولايات المتحدة واتفاقية السلام معهم ضمن معطيات كان من أهم محاورها هو العلاقة مع تنظيم القاعدة المركزي. إذن هناك أسئلة وهناك إشكالية ربما انعكست على ذات عناصر القاعدة، وليس بالضرورة ينتموا إلى التنظيم لأنه التنظيم ما عاد موجود. حالة الإحباط ترينها ويشاهدها الجميع من خلال انشغالهم في ردود وانتقادات للقيادات السابقة من ناحية، وكذلك لبعض سلوك الجماعة. يعني فهناك حالة مثل شو أستاذ؟ يعني شو بيحضرك؟ يعني يحضرني الخلاف اللي وقع جماعة النهديين اللي في اليمن، يحضرني بعض الانتقادات لسيف العدل في تواجده من ناحية تواجده داخل إيران وأنه لا يمتلك قراره، فبالتالي وهو يسير جماعة وهو يعزو أنصار القاعدة إلى فشل القاعدة في سوريا إلى قيادة سيف العدل اللي هو مسؤول مكتب بلاد الشام واللي أوكل له أيمن الظواهري مهمة متابعة شؤون التنظيم في بلاد الشام. فبالتالي وجوده داخل إيران، ومن المعروف أنه إيران هي عدوة كتصنيف لدى القاعدة، عدوة وتحارب في سوريا، يعني فبالتالي كيف أنه شخص يتزعم فرع مهم كساحة الشام بالنسبة للقاعدة ويكون متواجد في إيران؟ إذن هناك اتهام بتدخل إيران في مسار التنظيم في سوريا، والخلاف اللي دب مع تنظيم الدولة الإسلامية من ناحية، الخلاف اللي الآن يعزز ويتنامى ويغذى من قبل سيف العدل وأبو محمد المصري القياديين اللي متواجدين في إيران. كل هذه المعطيات يعني تدفع بكثير من أنصار القاعدة إلى السؤال إنه أين القاعدة الآن؟ أنا باعتقادي إنه القاعدة خسرت كثيرا من أنصارها وأتباعها، وربما الآن أصبح نشاطها يتغنى في أمجاد القيادات السابقة و الإنجازات السابقة لنقل بين قوسين، والآن لا يوجد أي فاعلية في سوريا، في اليمن تراجعت كثير، في أفغانستان لا يوجد، في أيضا يعني هناك إشكالية عميقة في موضوع البيعة وعلاقتها مع حركة طالبان الآن، ربما نعرج عليها في هذا المجال إن شاء الله. أستاذ عروة من السويد، ما بعرف لأي درجة ممكن إنه نحكي عن المقال اللي كتبه عدنان حديد في انتقاد القاعدة، لأنه هذا بمثل الشيء اللي تفضل فيه الدكتور مروان، إنه في انتقاد من الداخل للقيادة، أين هي والأخطاء اللي ارتكبتها. ما بعرف أنت لما قرأت هاي المادة شو أكتر شيء بيلفت انتباهك فيها؟ حقيقة مقال عدنان حديد اللي تحت اسم من قديروف القوقاز إلى جولان الشام كان مفاجئ، يعني ليس مفاجئ لأنه آت من القاعدة، ولكن مفاجئ بأنه التوقيت اللي ظهر فيه. يعني عدنان حديد صار له فترة ما كان عم ينتقد وظهر الموضوع، هو أنه انتقد القاعدة ككل، لم ينتقد شخصية معينة، يعني انتقد بن لادن بقبوله بإعلان الدولة الإسلامية في العراق، ومن ثم انتقد الظواهري لقبوله يعني تجديد بيعة البغدادي في العراق وقبول بيعة الجولاني في الشام. وأعتقد يعني عدنان حديد كان يتحدث وكأن القاعدة الأم تستطيع فعل أي شيء تجاه ما يحدث، يعني كما تحدث الأستاذ حسن والأستاذ مروان بأن القاعدة الأم غير قادرة على يعني إعطاء الأوامر للفروع، وكما لاحظنا يعني كانت القاعدة ترد فعل كل الأحيان بدلا من أن تكون هي الجهة الفاعلة. يعني ما حدث في العراق، القاعدة قبلت إعلان الدولة الإسلامية، لم يكن لديها القدرة لمنع ذلك. وأعتقد بن لادن كان برغماتيا نوعا ما، أو يعني أو عملياتيا أكثر من غيره باحتواء الخلاف مع الزرقاوي في حينها، يعني بالمفاوضات التي تمت بين الزرقاوي وبن لادن بقبول إعلان الدولة الإسلامية، لم يكن لديه القدرة على منع الزرقاوي. وأعتقد كمان نفس الشيء بالخلاف اللي صار بين هيئة جبهة النصرة وتنظيم داعش، لم يستطع الظواهري فرض رؤيته على الفريقين. يعني جبهة النصرة استمعت إلى رأي الظواهري لأنه يصب في مصلحتها، لأنه أقر يعني ولاية سوريا في سوريا وولاية العراق في العراق، وبأنه يبقى كل قائد على يعني كل أمير على جماعته. هذا الكلام عندما يأتي من شخص مثل عدنان حديد اللي هو معروف بقربه من تنظيم القاعدة وله احترامه في وسط أنصار القاعدة، شو دلالته؟ شو يعني بهالشكل وبهذه الطريقة أنه بينتقد ظواهري وحتى بن لادن؟ يعني ضمن الخلافات اللي عم نشوفها اليوم، عدنان حديد أو حتى أي أصوات تانية من قلب القاعدة بتنتقد سلوك القاعدة، يعني حتى اللي ظهروا باليمن نهاد، هذا دليل على أنه ما عاد في هاي الهيبة الموجودة كانت قبل لبن لادن. يعني بن لادن على قدر ما كان شخصية كاريزماتية، أعتقد أنه كان شخصية دكتاتورية بنفس الوقت، يعني كان قادر على فرض رؤيته. وحتى لما نشوف أحداثنا 11 من سبتمبر، يعني أبو حفص الموريتاني عارض، سيف العدل يحكى أنه عارض، ولكن بن لادن أصر على اللي عمله. اليوم مثل ما تفضلوا الأساتذة، مع غياب الشخصية الكاريزماتية اللي تستطيع احتواء الخلافات مع الأفرع، أو على الأقل ضبط القاعدة كمنظمة متماسكة بغض النظر إذا كانت مركزية أو لا، بالتالي أدى لظهور هاي الأصوات اللي عندها القدرة على انتقاد الظواهري والانشقاق عنه. يعني ما يجري اليوم في الساحة السورية مثلا، الظواهري في حالة مستمرة من الاستجداء، أو كل الخطاب للقاعدة يظهر بترجي هيئة تحرير الشام للرفق، يعني للترفق بحراس الدين. فما أردت قوله هو أنه لا يوجد هيبة للقاعدة مثل زمان أيام أسامة بن لادن، وبالتالي هذا دليل الانتقاد العلني اللي عم يصير. إذا نسأل عن الظواهري أستاذ حسن في ونحن نسأل عن القاعدة، الرجل عمليا مثل ما حكى تفضل الدكتور مروان من ديسمبر العام الماضي لم يظهر علنا ومش معروف أين هو، إذا كان حتى عايش أو ميت. فلماذا برأيك الرجل غائب؟ لماذا لا يزال صامت؟ باعتقادي بأنه يعني كما شار الأستاذ عروة ربما مؤخرا يعني في مداخلته، أنه يجب أن ننتبه بأنه هي لفهم تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة قام على مكونين أساسيين، المكون المصري والمكون من جزيرة العرب. كانت معظم القادة العملياتيين من أبو حفص وصولا إلى سيف العدل وكل القادة العسكريين دائما الجناح العملياتي كان يمثل الجناح المصري، وكان الجناح السعودي كما إما العضلات كما يقول أو التنظير الفكري مع يوسف العيري وبقية المنظرين الكبار الذين ظهروا في جزيرة العرب السعودية تحديدا واليمن وبقية دول الخليج. هذا بعد مقتل بن لادن حدث اختلال، أصبح التنظيم يكاد يكون وخصوصا في مراحل لاحقة 2003-2004 بعد مقتل عطية الليبي وأبو الليث واعتقال القيادات، أصبح التنظيم يقوم على ركن واحد الركن المصري، يعني لم يعد. حاولت القاعدة كما تعلم مؤخرا أن تحاول أن تحيي هذه العلاقة الازدواجية بتولية يعني حمزة بن لادن، ولكن بعد مقتل بن لادن حمزة بن لادن رجعت الأمور، وبالتالي نرى أن من يسيطر على التنظيم هو المكون المصري، وهذا مكون عاجز عن فعل شيء في مصر. يعني حتى الحركة الأكبر الآن ولاية سيناء هي من تسيطر على هذا، ورغم محاولات هذا الجناح الكبير في مصر لإحداث مثلا فرع فشل في إحداث أي هياكل راسخة في مصر للتنظيم على مدى سنوات كبيرة، وبالتالي هذا فشل لقيادة الضباط. بينما كان كما أشار أيضا أستاذ عروة بن لادن لديه كاريزما، ولكن أيضا كانت لديه السلطة. إذا شاهدنا وثائق أبو تأباد نلاحظ كيف كان حاسما، بمعنى يقول الوحيشي أن الظرف مناسب علينا أن نسيطر عصا، يقول لا يجب أن تركز بشكل واضح على النكاية وبالتالي على الخط الأساسي لتنظيم القاعدة. هذا كان، وحتى أبو مصعب الزرقاوي الذي كان غير موافق هو تحت ضغوطات وافق على الالتحاق لشخصية أسامة بن لادن الكاريزمية، وحتى فيما بعد يعني القيادات يعني ولاحظ الصرامة بن لادن رفض رغم عشرات الرسائل كما هي في أبو تباد والتي نعرفها أيضا أن انضمام فرع الصومال، كان يعترف بفرع الصومال يركز على مجال محلي وليس دولي، وبالتالي وهو لديه وبالتالي رفض رفضا. هذا حدث مع إمارة الظواهري عندما قبل مباشرة إمارة يعني الفرع الصومال، وهذا ما حدث مع درودكال وبقية الفروع. إذا كان بعد مقتل بن لادن الظواهري فقد لم يعد، وبالتالي لم يعد أحد يسمع، والذين بقيوا يستمعوا انتقل مباشرة مركز ثقة للتنظيم من الظواهري إلى أبو بصير ناصر الوحيشي، وهو الذي بدأ ينفذ النهج اللي هو بن لادن، وآخرها كانت هجمات يعني شارلي إبدو مثلا. حدث هذا الاختلال، وهذا الاختلال لم يعالج، والظواهر أيضا كانت رؤية بن لادن واضحة. هناك لبس كثير أحيانا يقول بأن القاعدة أنه هذه أحد الأشياء الشائعة لدى كثير من الباحثين والخبراء، بأنه الذي أعطى فكر القاعدة هو الظواهري في فرسان تحت راية النبي، وأن أن بن لادن، وهذا خطأ فادح وغير صحيح. الفكرة كانت بن لادن تماما هو نظر لها الظواهري، إنما كانت الفكرة من بن لادن تماما، لم يكن الظواهري كان يريد أن ينقل يعود مع جماعة الجهاد إلى مصر وبالتالي يعود إلى العدو القريب. هذه فكرة بن لادن، ولذلك شاهدنا بعد الربيع العربي في كل أشرطة الظواهري كلها مخصصة لمصر ويعود بمعنى ترك الفروع جميعا، وهذا أصبح تم تمصير التنظيم، واختفى هذا التوازن الذي كان تاريخيا يقيم بن لادن سواء عبر شخصيته أو عبر التوازن بين الموجودين وعبر الأيديولوجيا. لم يعد الظواهر قادر، إذا شاهدنا يبعث بتوصيات إلى الصومال لا أحد يستمع إليه، إلى المغرب لا أحد يستمع إليه، في الشام لا أحد يستمع، وليس فقط لا يستمع إليه، إنما أيضا كما حدث مثلا مؤخرا مع جبهة النصرة عبد الرحيم يكاد يعني أن يشتمه يعني ويتهمه باتهامات كبيرة. أنصار القاعدة بيدركوا هالكلام؟ هذا فهمنا للقاعدة أن هناك جزء الأكبر من القاعدة ذهب لتنظيم الدولة، لم يعد مقتنعا بالظواهر ولا فكرة هم. هلا ما هي الفكرة الأساسية لتنظيم الدولة؟ تنظيم الدولة الإسلامية ركز على قضية أساسية داعش، أن الظواهري عمل على حرف التنظيم، ولذلك يقول نحن أمناء على منهج بن لادن، أن ما يفعل الظواهري هو مخالف تماما لما كان يفعله بن لادن، هذه هي المسألة. وبالتالي نحن نقول أن هذا الانقسام هي الخلاف فقط بالتسمية، يعني بمعنى هي من ورث القاعدة هو تنظيم الدولة. طبعا العامل الأيديولوجي مهم، لأنه لا ننسى أن الجهادية من ناحية السلطة المرجعية الجزء الذي هو يتبع فكرة الطليعة، فكرة سيد قطب، والجزء الذي يتبع الفكر الوهابي اللي هو مرجعية أبو عبد الله المهاجر أو محمد المقدسي إجهمان، هذه المرجعية والمرجع الذي يتبع الكتب. كل الذين كانوا في القاعدة من بن لادن والظواهر وعطيق كلهم كانوا في الجناح الراديكالي في الإخوان مقتنعين بسيد قطب، بينما تنظيم داعش كان يرتكز إلى مرجعية مغايرة تماما. هذا الخلاف الكبير اللي حاول في فترة ما عبد الله عزام أن يدمج بين الأبعاد الوهابية بالأبعاد القطبية يعني انتهى، وبالتالي أصبحت الأمور يعني. فبالتالي هناك شيء على صعيد الأيديولوجيا وهناك صعيد الهيكل وعصيد المكونات جعلت أنه فهمنا للقاعدة أنه هو تنظيم الدولة هو أصبح يعني القاعدة أو القاعدة الجديدة إذا شئت، بصرف النظر عن تسميته بالدولة الإسلامية. ولذلك هو نفضل تسمية الجهادية العالمية أفضل في هذا السياق. بحب أسألك دكتور مروان بخصوص طالبان، وحضرتك أشرت لهذا الموضوع. هلأ لما طالبان عملت الاتفاقية مع أمريكا وكان جزء منها يتعلق بفك الارتباط مع القاعدة، الظواهري من خلال بيان القاعدة المركزية جدد البيعة لأخونزادة، جدد البيعة لطالبان، كيف بيفسروا هذا الموضوع لأنصارهم؟ يعني في الواقع كان أحد نقاط الخلافية داخل وجدل كبير داخل تنظيم القاعدة، وربما من أحد الأسباب الجوهرية في موضوع الانتقال من مبايعة أسامة بن لادن وما تبعه أيمن الظواهري كزعيم لتنظيم القاعدة، وكذلك الخلاف الدائر في كل الفروع، هي مسألة بيعة طالبان. أنا باعتقادي موضوع البيعة تلقى أيمن الظواهري عديد من الأسئلة والرسائل تتعلق بموقفه من البيعة، ولماذا يجدد البيعة لحركة طالبان على الرغم من أن حركة طالبان كما هو معروف كانت تهتم بالشأن الوطني المحلي فقط، والقاعدة كما هو معروف أيضا هي نشاطها عابر للحدود وهي حركة جهادية عالمية. فبمعنى كيف يجدد بيعة لحركة لا تؤمن بالجهاد العالمي؟ أنا بعتقد أنه أيمن الظواهر رد في رسالة مطولة سماها أسئلة على أجوبة على سؤال البيعة وبيعة إمارة طالبان الإسلامية، وهي غير متداولة، هذه تم نشرها فقط لبعض قيادات القاعدة. أنا باعتقادي أنه بين موقفه أنه هذه البيعة جددناها بسبب حماية التنظيم وحماية كذا وكذا، وبدأ يسرد الذرائع في موضوع البيعة، وأنه يعني هو لا يسعى لإقامة إمارة إسلامية، وإنما كما أشار الأستاذ حسن بأنه هو يركز ويسلط الضوء في نشاطاته وفي أيديولوجيا القاعدة على موضوع النكاية بالعدو، ولا يسعى لإمارة ولاية عامة كتنظيم. وهذا أيضا أحد الخلافات الجوهرية ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في موضوع الولاية، هل هي ولاية حرب أو إمارة حرب أم إمارة عامة. فبالتالي موضوع البيعة فجر خلافات وتصدعات عميقة داخل تنظيم القاعدة، وربما كان أحد أسباب جوهرية في تراجعها لدى أنصار وأتباع القاعدة. هاي الرسالة غير متداولة، ماذا جاء فيها بالإضافة للي حضرتك تفضلت فيه؟ هل كان قادرا الظواهري على أنه يجيب على هذا السؤال لأنصاره اللي تسألوا عنه؟ هو من ناحية نظرية طبعا قادر، ورسم خطوط عريضة لمسار التنظيم، ولكن يعني من يستمع للظواهري الآن؟ من يعني يؤثر فيهم الظواهري؟ أنا باعتقادي أن الظواهري ربما يكون أحد المستشارين لزعيم قاعدة كأسامة بن لادن أو ابنه أو غيره، ولكنه لا يصلح لإمارة تنظيم بحجب تنظيم القاعدة. وتراجع القاعدة أحد أسبابه أنه الجناح المصري الذي سيطر من خلال سيف العدل وأبو محمد المصري المقيمين في إيران، وأيضا أيمن الظواهري المختفي، وربما أعتقد أنه أحد يعني أركان اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان هي موضوع أيمن الظواهري وتجميد نشاطاته ربما ومنعه من الإدلاء بأي تصريحات، وربما يكون معتقل لدى حركة طالبان في هذه المرحلة، أو أنه طلب منه أن يغادر المنطقة التي يسيطر عليها حركة طالبان حتى لا تدخل في إحراج، لأنه كما هو معروف يعني حركة طالبان حتى نقول يعني بالتأكيد أنه هو بايع الملا أخنزادة، ولكنه لم يتلقى علنا رد أو قبول البيعة، وإنما تلقى شفهيا، وهو أشار في إحدى رسائله التي لم تنشر أيضا إلى أنه تلقى شفهيا من الوسيط اللي بينه وبين أمير طالبان بقبول البيعة، ولكن حركة طالبان لم ترد على هذه البيعة إعلاميا. مش عم تحكي عن البيان عن تجديد البيعة اللي صار بعد اتفاق طالبان مع أمريكا؟ هي الموقف حول البيعة خلافي متجدد، يعني مستمر لغاية هذه اللحظة، فبالتالي ربما تم تسريب جزء من هذه البيعة، ولكن أيمن الظواهري بيّن موقف تنظيم القاعدة الأيديولوجي والسياسي في موضوع البيعة بشكل مطول. يعني أستاذ عروة، أنا بعرف أنك أنت كتير بتتابع الجهاد الشامي بشكل خاص بحكم عملك، لأي درجة الأحداث الأخيرة اللي صارت وانقضاض هيئة تحرير الشام على حراس الدين بشكل خاص، وكما أكد يعني النتيجة اللي توصل لها الجميع بأنه القاعدة انتهت من سوريا، لأي درجة كان هذا الشيء محبط أو صادم لأنصار القاعدة؟ هذا سلوك الظواهري، سلوك القاعدة اللي ما استطاعت أنها تحمي هذا الفرع من تغول هيئة تحرير الشام، لأي درجة كان صادم لهم؟ حقيقة يعني ما بعرف قديش الأساتذة بيوافقوا على هذا الموضوع، بس هو فرع سوريا حراس الدين من أكثر الأفرع وفاء أو تقربا من الظواهري، يعني بمعنى أنه بتلاقيهم دائما متشددين فيما يتعلق بأنه نحن عم نقاتل هذا جهاد، لن نقبل بأي اتفاقية، لن نقبل بالديمقراطية، لن نقبل بالاندماج مع الفصائل التي تقاتل مع جيش علماني مثل الجيش التركي. فهن عمليا من أكثر الأفرع اللي ملتزمة بأنه بالظواهري كقائد كبير، يعني وهن حصلوا تأسيس حراس الدين تم بعد مشكلة البيعة بين هيئة تحرير الشام والقاعدة، يعني بعد تمييع البيعة بحسب المقدسي، وبالتالي يعني صدموا، بس ما في حل، يعني ما في حل، لن يسمح لهم أن يشتد عوده. يعني الفرع حاول بأكثر من مرة أنه يعقد مثل ما تفضل الأستاذ مروان غرفة فثبته مثلا، حاول بأنه ينشئ غرفة عمليات تحميه من قبضة الجولاني من الجهة، ومن جهة أخرى تمكنه من رفض الاتفاقيات الروسية التركية على طريق الإنفور في, في, في شمال سوريا. بعتقد أنا اليوم الحراس بوضع يعني سيء، مثل ما شفنا عم يتم تصفيتهم شيئاً بعد شيء من قبل التحالف، بغض النظر مين وراء هاي العمليات اللي عم تصير، ولكن عم يصير يتم اعتقال قادتهم بشكل مستمر. أستاذ حسن، أنت حضرتك عم تشتغل على كتاب، وأنت ألفت كتير كتب في الجهادية العربية والعالمية، قبل لنحكي يمكن 5 سنوات، هل كنت بتتوقع أنه يوصل وضع القاعدة، تنظيم القاعدة لما نراه اليوم؟ أعتقد بأنه كنا نعلم بأن نعم، يعني كنا نعلم التمييز، عندما ميزت في كتابي وفي كتاباتي كنت أميز بين 3 أنماط من الجهاد، يعني منذ نشأة الحركة الجهادية في العالم العربي هناك 3 أنماط نشأت: جهاد تضامني قاد عبد الله عزام، جهاد نكاية قتال نكاية وعدو بعيد، وهناك جهاد تمكين وقتال عدو قريب. هذه كانت منذ أفغانستان وفي العالم النقاشات، هذه الخطوط الثلاث دائما تتنافس في الأولويات، وهي طبعا لديها أولويات بمعنى أولى، هم متفقين على مفهوم الجهاد بالكامل، إنما يختلفوا أيهما أولى أن يبدأ بالقتال. في لحظة ما كما حدث في العراق حدث اندماج لهذه الأبعاد، لم يعد هناك أحد يفارق، بمعنى أنت تقاتل ثم يأتيك جهادين متضامنين، وبالتالي ويأتيك جهاد يعني أنت مع وجود احتلال أمريكي أصبحت لا فرق بين أن تقاتل عدو قريب أو عدو بعيد، لأن العدو البعيد قد جاءك، وبالتالي حدث اندماج للأبعاد الجهادية. هذا هو التحول الذي ربما لم ينتبه له الظواهري، أن الحالة الجهادية قد تغيرت، لم تعد هي كما كان يريد ابن لادن في لحظة ما أن يريد أن يجمع، أن يشكل تنظيم عسكري نخبوي طليعي يواجه أمريكا لكي تلتحق فيه الأمة. هذا هي الفكرة الأساسية لسيد قطب ولعبد الله عزام يلتحق. هذه الفكرة أصبحت رومانسية، لم تعد لها يعني، أصبحت جزء من التاريخ. الحالة الجهادية إذا نظرنا إليها تجمع بين كل هذه الأبعاد، وبالتالي هنا فهمنا لتنظيم القاعدة. القاعدة كتنظيم مركزي الذي نشأ عبر بيعة مباشرة وسيطرة مركزية انتهى، لم يعد له هذا يعني ليس انتهى بمعنى يعني أخذ شكلا آخر، لكنه لم يعد لا بالقوة ولم يعد يعني يمتلك تلك المساحة التي كان يسيطر عليه، بمعنى أنه هو كان تنظيم ثم بعد ذلك حركات محلية أصبحت تدين له بالولاء لأنه يمثل حالة من الجهاد. الآن هذه الحالة انتهت بالتأكيد، ولم تعد أحد ينظر إلى تنظيم القاعدة بأنه يمثل، لأنه لاحظنا حتى في آخر رسائل بند أنه يركز على العدو البعيد، على أمريكا، عليك أن تستهدف، يرفض أي استهداف، يعني حتى لو كان الوحيشي في لحظة ما يقول له أنا أستطيع أن أسيطر على صنعاء، يقول له إياك أن تفعل ذلك. يختلف مع قاعدة في مجموعة حركة الشباب في الصومال ويقول لا، لن أقبل منكم هذا ما دمتم تفعلوا. هذا الجهاد الذي كان يتحدث عنه بن لادن قد انتهى. لم يستطع الظواهري أن يتخلى عن إرث بن لادن من جهة، ولم يستطع أن يذهب باتجاه البغدادي أو الزرقاوي، وهنا وقع في فورطة بين الجهادين، لم يعد يمثل حالة الجهاد العالمي. وهذا ما فعله في الحقيقة تنظيم داعش، تنظيم الدولة استطاع أن يقنع الناس أنه يقوم لا فرق عليه، سيستهدف الشيعة الطائفي، سيستهدف الدكتاتوريين، سيستهدف العدو البعيد، سيستهدف القريب، لا فرق منه. هذا هو النموذج الحقيقة العنيف الذي يعني وضعه تنظيم داعش مؤخرا، والذي أصبح هو يعني يأخذ، وأصبح الخلاف بينه وبين الجهاديين عاد إلى سيرتها. يعني الحركة الجهادية هي حركة محلية ابتداء ثم أخذت طابع العولمة، وبالتالي هي الآن تعود إلى سيرتها الأولى بالنقاش، أنه الآن هي حركات يعني ما هو علاقة يعني نصرة الإسلام والمسلمين بالظواهر بالقاعدة، لا علاقة لها على الإطلاق يعني. وبالتالي هي تصبح حركات تعود محلية، كحركة يعني مورو وانفصالاتها في الفلبين، كحركات غرب إفريقيا بوكو حرام، تعود إلى هذه الحالة وتصبح فقط هو. ما الذي فعله تنظيم الدولة؟ تنظيم الدولة مع أبو يعني مع الزرقاوي ثم مع عبد الله المهاجر، أنه أعطى أيديولوجيا عنيفة جدا لا حدود للعنف فيها ولا لنقاش التترس أو هذا يجوز لا يجوز، إذا كنت كافر أقتله خلاص انتهى، لم يعد هذا الاحتراز. وبالتالي ما يعني هذا شيء أنت كنا على مدى أعوام القاعدة والظواهري فقط يخرج بأشرطة يبرر ما يقوم به، لماذا الآن تنظيم الدولة يذهب إلى باريس، يظهر إلى بروكسل، إلى ويقتل حتى بالسيارات، ولا لا يحتاج إلى أي تبرير، يحرق الناس، يفعل ما يشاء. أصبح هذا هو الجيل يعني ما بعد التوحش، يعني كان أبو بكر ناجي متواضعا في استراتيجية، بينما هي استراتيجية الزرقاوي وتنظيرات أبو عبد الله المهاجر. هذا هو أعتقد هو أخطر ما حدث في الحركة. لم تستطع الحركة الظواهري يعني بهذا الالتزام الشرعي، لأن حركة يجب أن نفهم أنه حركة، الفارق الأساسي أنه حركة القاعدة هي حركة مبنية على أساس ديني، حتى التكوين لأنت تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تدخل في التنظيم للبيعة، بينما الآن هذا التنظيم سياسي، بمعنى يرتكز على أسباب سياسية جيوستراتيجية، يريد أن يقيم، يريد أن يحكم، يريد ولا ليس لديه هذا في العضوية أن تكون قد يعني أخذت أو دروس أو مرحلة التكوين. يستطيع شخص مباشرة أن يصدر بيعة يعني حتى عن طريق التليجرام ولا عن طريق الهاتف، ثم ينفذ عملية ويتبنى تنظيم الدولة، وهو حقيقي يعني في هناك أناس يقولوا أنه أي صلة له بتنظيم الدولة، هو هذا تنظيم الدولة، أنه لا يوجد هذا في هيكل التنظيمي، لا يوجد هناك هذه السلسلة حتى تصبح أنت من تنظيم القاعدة. يكفي شخص أن يقول أنا نفذت هذه العملية لما يقوله تنظيمي وانتهى. أستاذ حسن أبو هنية، صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين، ويمكن هلأ لازم نضيف كمان جهاد التضامني، دكتور مروان شحادة الإعلامي والخبير في الجماعات المتطرفة، صاحب كتاب تحولات الخطاب السلفي الحركات الجهادية من سنة 1990 ل 2007. شكرا لك. عروة عزوب الباحث في مركز الدراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استضافة. شكرا جزيلا لكم يا سادة. شكرا، يعطيكم العافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.